وهو الذي بلغ هذه الغاية العظيمة من العلم بمعزل عن العمل. الناظر في ترجمته يرى أنه قد جمع الله له بين العلم والعمل، حتى أن بعض من وصفه قال إن من رآه يقول كأنه رأى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان تقيا زاهدا ورعا حييا متواضعا ذا جد واجتهاد في العبادة، حتى إنه ذكر عنه أنه كان يقرأ اليوم والليلة سبع القرآن، يعني يختم القرآن في سبعة أيام. هذا وهو الذي يقضي يومه كله من علم وتعليم وتصنيف وغير ذلك من أبواب الخير، ومع ذلك يجد الوقت لكي يقرأ سبع القرآن في اليوم الواحد. فأين عن هذا نحن أمثالنا الذين ربما لا يجد الواحد فيما يزعم الوقت لقراءة نصف جزء أو ربع جزء حتى، الله المستعان. كذلك كان صاحب الكتاب من المجاهدين في سبيل الله عز وجل، فقد كان ممن جاهد مع صلاح الدين الصليبيين، وكان له ولأسرته ولتلاميذه الدور البالغ في هذا الجهاد العظيم الذي كلل باسترداد بيت المقدس والمواضع التي استولى عليها الصليبيون. والخلاصة أن هذا الإمام الجليل كان على قدر عظيم من العلم والعمل والصفات الكريمة. أما عن عقيدته فإن الإمام الموفق كان على نفي السلف وجادته، ومؤلفاته شاهدة على ذلك، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله عده في طبقة ابن بطة والآجري واللالكان، جعله من أمثال هؤلاء العلماء المعروفين المشهود له. وإن كان هذا لا يعني أنه لم يحصل له أي خطأ، فالخطأ وارد، وفقد رحمه الله من خلال هذه الرسالة بعض النقود التي سيأتي إن شاء الله الحديث عنها. هذا الكتاب هو المسمى لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد، واللمعة كما ذكر الروميون على وزن رقعة، وهي القطعة من النفع إذا دخل عليها اليبس، ويقال أيضا للبقعة التي لم يصلها الماء في الوضوء أو الغسل لمعة. ومقصود أن اللمعة هي القطعة القليلة، فلمعة الاعتقاد يعني الرسالة الوجيزة في الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشد، وهي كما وصف رحمه الله رسالة وجيزة مختصرة اشتملت على مدة مهمة لاعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا الاعتقاد المنجي والهادي إلى سبيل الرشد. مباحث الكتاب، اشتمل الكتاب على جملة من المباحث. أول تلك المباحث بعد هذه المقدمة التي سمعناها هو مبحث الصفات، وقد استغرق نصف الرسالة تقريبا، قعد فيه المؤلف رحمه الله قاعدة أهل السنة في هذا الباب، ثم تعرض لذكر بعض الصفات. الصفات لا سيما صفه الكلام، وكذلك توسع في مساله الرؤيه، رؤيه الله عز وجل. وفي اثناء ذلك تعرض لموضوع وجوب اتباع لهم السلف الصالح، وساق على هذا الادله والاثار. ثم بعد ذلك وهو المبحث الثاني تكلم عن مبحث القدر، ثم مبحث الايمان، ثم تكلم عن مبحث اليوم الاخر، وقدم لهم المقدمه تتعلم بالايمان بالغيب. ثم وهو المبحث السادس تكلم عن مبحث الصحابه، وقدم له بمقدمه تتعلق بمكانه النبي صلى الله عليه وسلم وعلوم مكانه. ثم تكلم عن مساله الامامه، ثم ختم كتابه بالحديث عن موقف اهل السنه والجماعه من اهل الاهواء والبدع. هذا مجمل اجتمع عليه هذا الكتاب الذي بين ايدينا، وهو شامل لجل مباحث الاعتقاد، وان كان لم يتعرض لاهم تلك المباحث وهو مساله التوحيد الالهيه. سوف يكون هذا الدرس بعون الله عز وجل درسا متوسطا، والشرح فيه شرح متوسط، يؤتى فيه ان شاء الله على اهم المباحث على وجه التوسط لا التطويل ولا الاختصار. والقصد ان ينتهى ان شاء الله من هذا الشرح، وهو كما ترون درس واحد في الاسبوع، لعله ان شاء الله كلية متوجهه ان ننتهي من خلال هذا الفصل الدراسي بعون الله عز وجل. بدأ المؤلف الكتاب بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، وكذلك في سنته عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يكتتف رسائله إلى الملوك والعظماء بالبسملة. وثنى بعد ذلك الحمد لله عز وجل، فقال: الحمد لله المحمود كل لسان. والحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم، الحمد هو الذكر بالجميل على جهة التعظيم. وقيل هو الإخبار عن المحمود بمحاسنه على وجه المحبة والتعظيم. وثمت في هذا الموضع مباحث لغوية طويلة حول الحمد والمدح والثناء والشكر وأمثال هذه العبارات والفرق بينها. فذهب بعض اللغويين إلى أن هذه العبارات عبارات مترادفة، وجمهور الأدباء على أن بين هذه العبارات عموم وخصوص، فتجتمع في شيء وتختلف في شيء آخر. والحمد إنما يكون على النعمة وغير النعمة، أما الشكر فلا يكون إلا على النعمة. ولذلك يحمد الإنسان نفسه لكنه لا يشكرها، لأنه أي الشكر إنما يكون على هيئة قضاء الدين، مقابل النعمة يحصل الشكر. والإنسان ليس له على نفسه نعمة، ولأجل هذا قال أهل العلم إن الاعتماد في الشكر على النعمة، وأما في الحمد فعلى الحكمة، وأما المدح فهو أقرب من حيث الاشتقاق إلى الحمد. لكن الحمد إنما يكون على جهة التعظيم، وأما المدح فلا اشترط فيه ذلك، بل هو الثناء مطلقا. والحمد ممدوح دائما، واما المدح فقد يكون مذموما. وثبت في تضعيف هذه المساله مباحث اخرى، لكن لا حاجه الى الدخول فيها. المهم ان الله عز وجل هو المحمود، ومن اسمائه الحميد، وهذا الاسم تعين على يعني على وزنه، هو فعيل، والمقصود انه محمود سبحانه وتعالى، اي يستحق الحمد جل وعلا. فيحمد سبحانه وتعالى على جهتين: يحمد على نعمه الواصله الى خلقه، وكذلك يحمد على جميل صفاته وجليل بعوته سبحانه وتعالى. فله الحمد على هاتين الجهتين جل وعلا. الحمد لله المحمود بكل لسان. هذا الكلام من المؤلف يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للحمد الكامل، فهو المستحق الحمد من كل أحد. ويمكن أن يحمل كلامه على أنه يجوز أن يحمد بكل لغة. إذن قوله المحمود بكل لسان، أي هو المستحق للحمد الكامل من كل أحد. أو يقال هو الذي يجوز أن يحمد بكل لغة. ثم قال المعبود في كل زمان، أي هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى في كل زمان، ومن لازم ذلك أيضا أن يكون مستحقا للعبادة في كل مكان. فهو الذي يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. ويمكن أن يحمل كلامه أيضا أنه المعبود العبادة العامة من كل أحد. فالله عز وجل له عبودية عامة على جميع الخلق، بكونه المالك والخالق والمدبر، والكل تحت قهره وعزته وجبروته سبحانه وتعالى. وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده. فيجوز أن يكون المقصود أنه معبود من كل أحد، مؤمنا كان أو غير مؤمن، فكل المخلوقات موصوفة بوصف العبودية لله عز وجل على وجه الاضطرار والاختيار. وهو أيضا المعبود على جهة الاختيار من أهل الإيمان خاصة، ويكون المقصود أنه يستحق العبادة في كل زمان ومكان. وأيضا يمكن أن يقال إنه المعبود في كل زمان، بمعنى أنه لا يخلو زمان من عابد له جل وعلا، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق إلى قيام الساعة. ثم قال الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. بدأ المؤلف يذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ومنها صفة العلم، وقد كرر الكلام فيها وذكر لها أكثر من دليل في هذه المقدمة. فهو سبحانه وتعالى لا يخلو من علمه مكان، بل هو كما أخبر عن نفسه جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكثر، فكل شيء معلوم لله سبحانه وتعالى بعلمه واسع. فالله عز وجل من صفاته العلم ومن أسمائه العليم وعلام الغيوب. وعلمه سبحانه عام واسع شامل لكل شيء. وإذا قلت كل شيء فإنك تريد التعليم القطعي بكل شيء، سواء كان هذا أزلا أو كان أبدا، سواء تعلق بالممكن أو المستحيل. فالله عز وجل علم ما كان في الماضي وما هو كائن في الحاضر وما يكون في المستقبل، بل علم سبحانه وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون، سواء كان هذا الأمر ممكنا أو مستحيلا. من الممكن قول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ثم خرجوا، لكن لو خرجوا علم الله عز وجل كيف ستكون النتيجة، ما زادوكم إلا خبالا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهذا أمر ممكن. وأيضا المستحيل الذي لم يقع ولا يقع ولم يقع، لو قدر وقوعه كيف يقع، علمه الله سبحانه وتعالى. لو كان فيه من آله إلا الله لفسدت. إذن علم الله عز وجل كيف ستكون الحال حتى لو قدر وقوع هذا الأمر المستحيل الذي لا يمكن أن يقع، وهو أن يكون لله عز وجل مضاف للإلهية. والله سبحانه وتعالى كما ذكر المؤلف علمه محيط بجميع أماكن، وهذا مما يورث في النفوس الخوف والخشية، وهو من الثمرات المسلكية للعلم بصفات الله سبحانه وتعالى، حتى إنه جل وعلا يعلم السر وأخفى ويعلم دخائل النفوس. وقد أمر الله عز وجل بهذا العلم لما له من أثر على النفوس: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ومن كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى أنه لا يشغله شأن عن شأن، وهذا دليل على عظمته جل وعلا وأنه سبحانه وتعالى الذي له الصفات العلى والتي لا يمكن أن يتخيلها الإنسان في التصوير، كما سيقول المؤلف رحمه الله: لا يشغله شأن عن شأن. فهو سبحانه المدبر لجميع هذه العوالم السفلية والعلوية، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي يسمع كل مسموع ويبصر كل مبصر ولا تخفى عليه خافية، وهو المعز وهو المذل وهو الخالق وهو المكون. فهو على كل شيء حفيظ سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يشغله شأن عن شأن. وهذا شيء تتحير فيه الألباب، كيف؟ وأنا أضرب لك مثلا واحدا: كيف يمكن للإنسان أن يحيط علما بالله سبحانه وتعالى وهو الذي ما صلى مصل لله عز وجل فقال الحمد لله رب العالمين إلا قال حمدني عبده؟ كم مصل لله عز وجل في كل لحظة على هذه الأرض؟ شيء لا يحصى. ومع ذلك كل واحد يقول له الله عز وجل حمدني عبده سبحان الله. بل لا تسقط من ورقة إلا يعلمها. حتى هذا الشيء الذي لا يلتفت إليه، ورقة من شجرة أو ورقة مطلقة لا تسقط إلا وقد علم الله عز وجل متى سقط وكيف سقط وإلى أين ذهب. وإذا كان هذا في شأن ورق كيف بما هو أعظم. ويوم القيامة الله عز وجل يدني عباده إليه ويضع عليه كنفه أي ستره سبحانه وتعالى ويقول لعبده عملت كذا يوم كذا وكذا عملت كذا يوم كذا وكذا. تخيلوا أن هذا يحصل للعباد مع كون هذا الحساب حساب سريع وهو سبحانه أسرع الحاسبين شيء لا يستطيع الإنسان أن يكون مدركا له. وخلاصة أن الله عز وجل ما له من عظيم الصفات وكامل الوعود سبحانه وتعالى لا يشغله أو لا يشغله شأن عن شأن. قال رحمه الله جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. قال رحمه الله جل عن الأشباه والأنداد جل أي عظم. والأشباه جمع شبيه والأنداد جمع ند. والشبيه هو المماثل والله عز وجل عظم عن أن يكون له مماثل. وسيأتي إن شاء الله البحث في كلمتي التمثيل والتشبيه والفرق بينهما وأنه سبحانه وتعالى تنزه أي تباعد عن أن يكون له صاحبة أو ولد. تنزه عن الصاحبة والأولاد وقد نزه الله عز وجل عن نفسه ذلك فقال سبحانه وتعالى أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وقال سبحانه عن عباده من الجن حينما سمعوا القرآن وأنه تعالى جد ربنا أي مجده سبحانه تعالى سبحانه وتعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لما عرفوا صفات الله سبحانه وتعالى وما له من جميل النعوت وجليل الصفات علموا قطعا أنه يتنزه ويتقدس عن أن يكون له صاحبة وولد. وقد نسب بعض الكفار لله عز وجل الولد فقد قال النصارى عيسى ابن الله وقال اليهود عزير ابن الله وقال المشركون إن الملائكة بنات الله وكل ذلك افتراء على الله عز وجل. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم خرقوا أي افترضوا لله عز وجل بنين وبنات بغير علم. ولا شك أن غنى الله سبحانه وكماله لا يمكن أن يكون معه اتخاذ الصاحبة والولد. فالولد إنما يولد للوالد لحاجته إليه وضعفه وافتقاره إليه والله عز وجل هو الغني المتعالي على خلقه الغني عنه سبحانه وتعالى. والولد إنما يولد للإنسان ويمر عبر المراحل الطويلة من الحمل والوضع لأنه لا يستطيع أن يخلق. أما الله عز وجل فهو القادر على الخلق فلا حاجة له للإله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا نبه على هذا في سورة الأنعام حيث قال أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. ثم إن هذه القضية ممتنعة عقلا لا يمكن أن تثبت من جهة العقل، لأن الولد من المقطوع به عقلا أنه يأخذ خصائص أبيه ويكون مثل أبيه. وإذا تأملت فيما هو من خصائص الله عز وجل تجد أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو سبحانه وتعالى قديم أي أزلي. وهذا الذي ولد كما يزعم هؤلاء الزاعمون على الله عز وجل والمفترون عليه سبحانه، يزعمون أن عيسى ولد الله عز وجل، كذلك عزيز أو الملائكة، وهؤلاء وجدوا بعد أن لم يكونوا. إذن لا بد أن يكون الولد قديما كوالده، وهذا محدث، اختلفت الصفات والخصائص، فامتنع أن يكون الله عز وجل ولد. والخلاصة أن هذه القضية قضية ممتنعة عقلا، ولا يمكن لمن عرف الله عز وجل وما له من صفات ونعوم سبحانه وتعالى، لا يمكن أن ينسب لله عز وجل الصاحبة والولد. ثم قال: قال رحمه الله: ونهذا حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. نهذا حكمه أي جرى ومضى في جميع العباد، لأنه هو الرب المدبر لهذا الكون، وليس له مغالب أو شريك سبحانه وتعالى، ولذلك حكمه ماض بعباده لا يمكن أن يرد. ثم ذكر رحمه الله أنه لا تمثله العقول بالتفكير، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، القلوب بالتصوير. لا يمكن مهما بلغ الإنسان أن يصل إلى تخيل صفات الله سبحانه وتعالى، ولا إلى التوهم، التوهم يعني لا تتوهمه يعني لا تتخيله، والتصوير أي التمثيل. فلا يمكن أن يصل العباد إلى معرفة كن الله عز وجل وحقيقة صفاته مهما فكروا ومهما تأملوا ومهما تصوروا في أذهانهم، لا يمكن البتة أن يصلوا إلى كن ذات الله عز وجل وحقيقته. وكيف يكون ذلك والعبد ناقص والعبد عاجز والعبد ضعيف وعقله الذي يفكر به محكوم بحواس الخمس؟ هذه الحواس الخمس هي التي يستطيع أن يفكر في حدوده، وما كان وراء ذلك فإنه لا يمكن أن يصل إليه البت. والله عز وجل لم يره ابن آدم ولم يره مثيلا له، وهذان الطريقان هما اللذان يمكن أن يصل الإنسان من خلالهما إلى تمثيل صفات الله عز وجل أو الوقوف على حقيقة ذاته سبحانه وتعالى، وهذا الأمر في حقه سبحانه وتعالى ممتنع. وإذا كان الإنسان عاجزا عن أن يحيط بتصور بعض المخلوقات، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ وأقرب ما يكون للإنسان هو أعجز من أن يحيط علما بكنه وحقيقته. هذه الروح التي بين جنبي الإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها لحقيقتها وصفتها، مع أنه يقطع بوجودها ويقطع بأن لها صفات وأن هذه الروح تخرج تصعد تهبط إلى غير ذلك، يعلم ذلك ومع ذلك لا يدركه كلها وحقيقة صفات الله سبحانه وتعالى، فكيف يطمع أن يحيط من خلال التفكير والتأمل والتوهم أن يحيط علما بالله عز وجل وصفاته؟ وهذا مما لا سبيل له البت. قال رحمه الله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء. هذه الآية سيأتي لها شرح إن شاء الله فيما يأتي لأنه أنسب. وشأن هذه الآية في باب الأسماء والصفات شأن عظيم، حتى أن ابن القيم رحمه الله ذكر في موضع له أن جميع كلام أهل السنة والجماعة في باب الصفات يدور على هذه الآية، فحق أن يقال أن هذه الآية أم باب الأسماء والصفات، إذ جميع كلام أهل السنة إنما يدور حول هذه الآية، وسيأتي لنا إن شاء الله شرح تفصيل. نعم. قال رحمه الله: له الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الأسماء الحسنى جل وعلا، وقد وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى في كتابه في أربع مواضع: الأعراف، الإسراء، في طه، في الحشر. وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، والحسنى أي مؤنث أحسن، أفعل تفضيل من حسنة أي البالغة من الحسن غايته. وهذا ولا شك وصف صادق على أسماء الله عز وجل، فإن من عرفها وتأملها يقطع بأنها حسنى، وكل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى بالغ في الحسن غايته. ومن الأشياء التي تدلك على أنها البالغة في الحسن غايته أن من أسماء الله ما يدل على أكثر من معنى، وكلها حق وكلها بالغة في الحسن غايته. فمثلا هو سبحانه وتعالى الودود، فعول بمعنى فاعل، وأيضا فعول بمعنى فعيل، فهو يود عباده ويوده عباده سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه. كيف أن هذا الاسم دل على المعنيين معا، وربما يدل الاسم أيضا الواحد على أكثر من معنيين، ربما يدل على ثلاث معاني. فالجبار مثلا دل على صفة القهر والقوة، وأيضا على معنى الرحمة ويجبر قلوب المنكسرين، ودل أيضا على معنى العلو من قوله جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فانظر كيف أن الاسم الواحد اشتمل على أكثر من معنى، وكلها حق وكلها بالغة في حسن غاية. ويظهر أيضا حسن أسماء الله عز وجل بقضية العطف، فبعض الأسماء إذا عطفت على أسماء أخرى كان هذا حسنا إلى حسن، كما جاء في الكتاب كثيرا تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه العزيز الحكيم في سياق واحد، وهذا متعدد جدا في القرآن، وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. كيف أن العزة لما اقترنت بالحكمة كان هذا أبلغ، حكمة بعزة وعزة بحكمة. وهكذا لو تأملت في أسماء أخرى مقترنة في كتاب الله عز وجل وجدت أن لهذا الاقتران ما يجعل أو ما يضيف حسنا إلى حسن في أسمائه سبحانه. ومن أسمائه كذلك سبحانه ما بعضه للتفصيل لبعض، لا يوجد في أسماء الله مترادف أبدا، لا يمكن أن يكون هناك أسمان مترادفان من كل وجه، لكن قد يكون من الأسماء ما هو كالتفصيل للبعض، وهذا على كل حال مبحث طويل لعله يأتي له إن شاء الله في حلول قادم. إذن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله أيضا الصفات العليا الرفيعة. وقد عطف على هذه الجملة رحمه الله بعض صفات الله عز وجل. نعم، قال: الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. صفة الاستواء، وقد خصها المؤلف رحمه الله لما بدأ يتكلم عن موضوع الصفات خصها بالذكر، وسيأتي لها شرح لاحق إن شاء الله. نعم، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما. الكلام عن العلم سبق، ثم بين أنه سبحانه متصف بصفة القهر، والقهر هو بمعنى الغلبة والإذلال، فله سبحانه صفة القهر والغلبة والإذلال على جميع المخلوقات، بل كله في قبضته وتحت حكمه سبحانه وتعالى. والله عز وجل سمى نفسه القهار في سبع مواضع في كتابه، ومن رآها وجد أنها اقترنت باسمه الواحد، وهو الواحد القهار، فهو المتفرد بالقهر الكامل سبحانه وتعالى. وقهره سبحانه لجميع المخلوقات كان قهرا لهم بعزه سبحانه وتعالى بقوته، وكان أيضا بحكمه سبحانه وتعالى، فهو الذي له الحكم على جميع المخلوقات قدرا وكونا، وكذلك له الحكم دينا وشرعا سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هنا بدأ المؤلف في الولوج في مبحث الصفات، وأنه سبحانه وتعالى متصف بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل وذكر بعض القواعد، وقد ابتدأها المؤلف رحمه الله في المقطع الذي يلي هذا، فلعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. هذا لك أنت شيخ حسن. ما وزن الألمعة؟ أنا لا أدري ما الألمعة، لكن اللمعة على وزن رقعة، جاء هذا في الصحاح، ذكر هذا صاحب الصحاح. بالنسبة للحفظ، لا شك أن من وفق لحفظ هذا المثل وحفظ غيره أيضا لا شك أنه على خير عظيم، لكن متن اللمعة من وجهة نظري ينبغي أن يسبقه متون أخرى في الحفظ، ومن حفظ المتون التي تسبق هذا المثل فيا حبذا لو أنه حفظ هذا المثل، لا سيما وأن منهج المؤلف في الكتاب هو أنه كان دقيقا جدا في تحرير الألفاظ، كان دقيقا في تحرير الألفاظ، يعني عباراته دقيقة وضعها بميزان، هذا أولا. ثانيا أنه كان ربما كانت عباراته مسيوعة سجعا غير متكلف. طبعا هذا ليس في الرسالة كله لكن في بعض المواضع، وهذا أيضا مما يعين على الخدمة. ثم إن المؤلف زين كتابه بذكر أدلة من الكتاب ومن السنة، وحفظها ولا شك له أهمية بالغة. كذلك ضمن كتابه بعضا من الآثار والأقوال عن السلف. يأتي هنا دور اللمة. هذا سؤال يحتاج إلى درس مستقل، وهو مسألة تحقيق التوحيد. هذه قضية عظيمة وقضية يعني مهمة، ولكن لا وقت لبيانها، فإن تحقيق التوحيد له ثلاث مراتب: تحقيق أصله، تحقيق كماله الواجب، تحقيق كماله المستحب. وهي مسائل جليلة وعظيمة، ولكن الوقت لا يسمح بها، والكلام فيها يحتاج إلى يعني ساعة في الوقت. صفة الود والرحمة. الود بمعنى الحب، الودود يعني الذي يحب ويحب سبحانه وتعالى. أما صفة الرحمة فالرحمة غير المحبة، والرحمة وأمثالها كالمحبة والغضب والبغض وأمثالها، هذه من المعاني الكلية التي يتعسر وقد يتعذر تعريفها، إنما تدرك بالفطرة. ومثل هذه الألفاظ كما يقول ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، إنها إذا حدت زادت غموضا، ولكنها تدرك بالفطرة. هل كان التعريف هل كان التعبير بالتشبيه من كلام السلف؟ نعم، جاء في كلام السلف استعمال نفي التشبيه، من ذلك قول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله، وهو إمام جليل شيخ الإمام البخاري، توفى في 29 و200. قال: من شبه الله، لاحظ أنه قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. قال الذهبي: السير رويناه بأصح إسناد. كذلك جاء في كلام إسحاق بن راهوية: المشبه الذي يقول يد الله كيد. وجاء أيضا في كلام للشافعي رحمه الله. المهم أن هذا اللفظ مستعمل عند السلف، وسيأتي إن شاء الله بحث في هذه القضية. هذا سائل يسأل عن مسألة الترادف في أسماء الله. قلت قبل قليل إن أسماء الله لا يمكن أن يكون فيها ما هو مترادف، وواضح من السياق أنني أقصد الترادف من حيث المعنى. أما إذا نظرت إلى كونها جميعا تدل على مسمى واحد فهي ولا شك مترادفة من هذه الجهة. إذن باعتبار دلالتها على المعنى، أسماء الله عز وجل مترادفة. باعتبار دلالتها عفوا على المسمى، أسماء الله عز وجل مترادفة. فالرحيم مثل العزيز، مثل القدير، مثل الحليم إلى آخره. الله عز وجل تقول هو الحليم، والله هو العزيز إلى آخره. وما إذا نظرت إلى المعنى الذي دلت عليه الأسماء فلا شك أنها متباينة غير مترادفة. المقدسي سمي بذلك لأن أصله من هناك، سمي بذلك لأن أصله من بيت المقدس. ثم إنه لما حصل يعني اجتياح الصليبيين رجعوا إلى يعني نزحوا إلى الشام وسكنوا بدمشق، وربما تقرأ في الكتب أنه الصالحي، والمقصود أنهم نزلوا عند مسجد يسمى ب مسجد الصالح أو مسجد صالح، المهم أنه منسوب إلى كلمة صالح. ثم إنه حصل لهم وباء في تلك المنطقة ومات منهم نفر كثير، قيل مات منهم يعني العشرات. ثم إنهم نصحوا أن يرقوا إلى جبل قاسيون في دمشق، فلما وصلوا إلى هناك كانوا ينسبون، فيقال جاء الصالحية جاء الصالحية، والمقصود هؤلاء الأسرة الذين كانوا نازلين عند هذا المسجد، لأن المنطقة كلها سميت صالحية، سميت باسم هذا المسجد، يعني المنطقة كلها سميت بهذا الاسم، وهم كانوا نازلين فيها. فقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.